نعم. سؤال ثالث ممكن؟ نعم. أنا مقيم بالرياض، ولما أحب أروح أعمل عمرة لي ناس أقاربي في جدة، ممكن أروح أجلس عندهم ما أحرمش من الميقات؟ لا، لابد أن تحرم من الميقات. لا، أنا أنزل عندهم في جدة أولاً. ما يخالف، لا، أنت انزل عندهم أولاً، انزل عندهم بعد أن تنهي العمرة. نعم. اعتمر أولاً واجعل سفرك هذا لله عز وجل. نعم نعم. لفعل العمرة، وتأتي الزيارة تبعا. والمسألة لا ما فيها مدة طويلة، يعني إذا ذهبت في الطائرة نزلت من المطار إلى مكة بإحرامك لأنك أحرمت من الميقات، المسألة ما تتجاوز 3 ساعات مع عدم الزحام. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك أطال الله في عمرك. أطلع.